فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الكرام، مرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي تواردت لإخواننا في قناة الندى. أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بصدر سورة الإسراء، حيث قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية: سبحان كلمة تنزيه وتقديس. الذي أسرى، الإسراء هو ذهاب الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة على براق أبيض اللون طويل فوق الحمار ودون البغل، وفي صحبته أمين وحي السماء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين، رده الله إلينا، قولوا آمين. ونصر الله إخواننا المجاهدين في غزة العزة وفي فلسطين عامة، قولوا آمين. طيب، يبقى الإسراء هو ذهاب الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين، وكان ذلك في جزء من الليل، وفي حين أن قريش كانت تذهب في شهر وتعود في شهر. فهذه معجزة، آية أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طب المعراج؟ المعراج هو عروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، حتى كلم الرب عز وجل. أيوة، والإسراء والمعراج آية من الآيات التي أيضا الله تعالى بها رسول. طبعا في السماء الأولى لقي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم، في الثانية سيدنا يحيى وعيسى ابن الخالة، وفي الثالثة سيدنا يوسف، وفي الرابعة سيدنا إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة الخليل إبراهيم. ثم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، وسميت بسدرة المنتهى لأن علم الملائكة والرسل ينتهي عندها، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تجاوزها، فصلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بخليله، وذلك لنتعرف على مقام العبودية، وكذلك حتى لا ننقل النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فمثلا تجد الناس يقول النبي، لا يجوز أن تحلف بالنبي ولا يجوز أن تحلف بغير الله، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي بإسناد حسن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو الحديث اللي في الصحيح: من قال في حلفي واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. حديث أبو هريرة في الصحيح. طيب، يبقى الرسول ليس إلها يعبد، فالذبح عباد، النذر عباد، الاستغاثة عباد، الحلف عباد، الطواف حول الضريح عبادة، فكل هذا لا يصرف إلا لله، فإن صرف لغير الله كان شركا. والله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسبحان الذي أسرى بعبده حتى تعلم أن النبي عبد، حيث في خاتمة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيوة، يبقى لا يحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، كأن تقول والله أو قدرة الله أو عزة الله أو والقدوس والسلام والمؤمن. أي نعم، يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليحذر أن ننقل النبي صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. والمتأمل في سورة البقرة يجد قول الله تعالى عند التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيه؟ على عبدنا. طب سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. طب في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ على عبده. طب في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على إيه؟ على عبده. طب في النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. أيوة. طب في الجن: وإنه لما قام عابد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كل هذه إشارات إلى مقام العبودية، رزقني الله وإياك العبودية الخالصة لمن على العرش استوى. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومع أن الإسراء لا يكون إلا بليل، ولكن الله تعالى قال ليلا ليعلمنا أنه تم في جزء من الليل. من المسجد الحرام، سمي بالمسجد الحرام لحرمته، وهو في مكة، والصلاة فيه 100,000 صلاة، جمعني الله بكم فيه، قول أمين. طيب، إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى لبعدي عن المسجد الحرام، قال الأقصى، وهو بالقدس في فلسطين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب، الذي باركنا حوله. البركة دي أخوانا بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. إيه البركة الدينية؟ واحد، أنه مهبط الملائكة. 2، أنه مقر الأنبياء والرسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل من المعراج صلى إماما بالرسل والأنبياء في المسجد الأقصى، وهذه إشارة أن شريعته نسخت الشرائع الماضية، وأن جميع الرسل والأنبياء يقتدون به عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، بارك الله فيك. يبقى 1، البركة الدينية، أنه مهبط الملائكة. 2، مقر الأنبياء والرسل. 3، يشد الرحل إليه. 4، تضعف الصلاة فيه. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرر كما فتح في عهد الفاروق عمر، وحرر في عهد صلاح الدين الأيوبي، وكان تحريره في 27 من رجب، أيوة، على يد صلاح الدين. فنسأل الله أن يحرره وأن يكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض إخواننا من الخطباء والكتاب يقولون وثالث الحرمين، والأقصى رده الله إلينا ليس حرما. أي نعم. فيا أيها المبارك انتبه إلى ألفاظك. نعم. الذي باركنا حوله، البركة الدنيوية لما يحيط به من البساتين النضرة والأنهار الجارية، لنريه من آياتنا من تبعيضية، فليس هناك قلب عبد يتسع لكل آيات الله وإنما جزء. أين فأراه الله جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، وأراه البيت المعمور الذي يدخله 70,000 ملك كل يوم لا يخرجون، وأراه سدرة المنتهى، وأراه أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، سلسبيل الكوثر والنيل الفرات، وأراه الخطباء القوالين الذين يقولون ما لا يفعلون. آيات، رأى آيات، رأى الجنة ورأى النار. أي نعم. أيوة، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع ربنا يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحان الله. أمنا عائشة تقول كنت قريبة من الرسول عليه الصلاة والسلام وخولة تشكو زوجها له، فكنت أسمع كلمة ويغيب عني كلمات، والله السميع من فوق سبع سماوات ينزل قرآنا صوت المجادلة، وإن شئت فقل المجادلة. أي نعم. فإذا أراد المرء مثلا أن يغتاب أحد فاستشعر أن الله يسمعه فيكف عن هذا، يبقى أثبت لله اسم السميع، ومعناه أن ربنا بيسمع، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، بل يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. طيب، ويبقى أثبت السمع لله، كيف يسمع الله؟ ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. أي نعم. طيب، البصير الله يبصر، أثبت اسم الله البصير، قلت أن الله يبصر. أي نعم. فإذا أردت أن تنظر إلى امرأة أجنبية متبرجة فاستشعرت أن الله يبصرك فتكف، فتكون بهذا قد تعبدت لله باسمه البصير، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. أردت أن أدندن مع نفسي ومعكم حول هذه الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الكرام، وهذه الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى، بيقول هل للزوجة إسقاط ما اشترطه الولي على الزوج عند عقد النكاح؟ هو اشترط الولي لها، أي لموليته، فإن تنازلت عنه فلها ذلك، أنا على أن تكون رشيدة ولا يخدعها هذا الرجل ويتقي الله فيها. أنفق في علاج أمه مالا كثيرا، فلو مطالبة الورثة بما دفع. يا أخي، الوقت أبوك مات أو أبوك موجود وفقير، وأنت باسط الله لك الرزق الحلال، فأنفقت على أمك 200,000، 300,000، 500,000، هذا شرف عظيم لك. وها وبعدين اللهم أعط منفقا إيه؟ خالف، وأعط ممسكا إيه؟ تلف. وما أنفقتم من خير فهو إيه؟ هو يخلفه. أيوة. ومن أكثر الناس حقوقا عليك بعد الله عز وجل ورسوله مين؟ أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاحتسب هذا عند الله، واعلم أن الله سيخلف عليك خيرا كثيرا. وينبغي على الإخوة أن يتسابقون، هذا يقول لا علاج أمي عندي، لا علاج أمي عندي، فيتشاجرون، فيأتي عمهم لأن أباهم مات ويقول سنقسم العلاج أمكم عليكم جميعا، ليكون لكل واحد فيكم سهما على قدر ما أعطاه الله من الإيه؟ من هكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هكذا، فاستبقوا الخيرات، هكذا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هكذا، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هكذا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، مش هذا يتقهقر وهذا يتقهقر وهذا يبخل وهذا يشح وهذا يقول لا لا، هذه أمك، فلك الشرف الأعظم أن تتشرف بالإنفاق على علاج مرضها، وتسجد شكرا للشاكر الشكور أن امتن عليك بذلك. أي نعم، بارك الله فيك. واعلم أن الله سيخلف عليك الخير الكثير. يقول ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟ يعني المرأة إلها لحية، ما تقولش إلها ذقن، لأن الرجل إله ذقن والمرأة إلها ذقن، لكن من الفروقات بين الرجل والمرأة اللحية. أين من الفروقات بين الرجل والمرأة؟ اللحية. فالمرأة نبتت لها لحية، نبت لها شارب، ممكن تزيله؟ أيوه ممكن تزيله، ممكن تزيل الشارب، ممكن تزيل اللحية، لكن لعن النامصة والمتنمصة تبعد عن حاجبيها. أين؟ لكن طلع لها شارب كالرجال، طلعت لها لحية كالرجل، فلا بأس من إزالتها والله أعلم. ما معنى حديث من لم يوتر فليس منا؟ الوتر واجب عند أبي حنيفة، والوجوب درجة بين الفرض والسنة المؤكدة عندهم، عند أبي حنيفة. طب عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة. طب الوتر ده يصلى بعد سنة العشاء، ممكن تأخره قبل الفجر وممكن بعده. طيب الوتر ده ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، جميل، أصلى ركعتين وركعة، ممكن ثلاث ركعات، ثلاث ركعات مع بعض تشاهد واحد، خمس ركعات تشاهد واحد، سبع ركعات تشاهد واحد، تسع ركعات بتشاهدين، تشاهد الأول في الثامنة، تشاهد الثاني في التاسعة، صلي ثلاث ركعات الأعلى والكافرون والإخلاص، وتقنط في الثالث، ممكن بعد القيام من الركوع وممكن قبل الركوع، جميل. طيب ما واجعلوا آخر صلاتكم وترا ولا وتران في ليلة. طب عرفنا يعني إيه من لم يوتر فليس منا، أي ليس على سنة نبينا، أي ليس على سنة نبينا، لأنه يعاتب على تركه لصلاة الوتر. الله، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره وحضره يحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، في حين أن سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية لا تصلى في الإيه؟ في السفر، ولكن سنة الفجر القبلية والوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في سفره وحضره. نعم. هل زينت حواء لآدم الأكل من الشجرة؟ الشيطان هو الذي أغواهم في ذلك. أي نعم. طب كيف نرد على من يقول إن حادثة الإسراء والمعراج مقتبسة من الديانة الزردشتية؟ يا أخي نقول له تعال، أنت مسلم؟ أيوة مسلم. أنت عبد ربنا؟ أيوة عبد ربنا. طب أنت مؤمن بالقرآن؟ أيوة. ربنا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى للزردشتية ولا الكلام الفارغ هذا، وإنما أثبت الله تعالى الإسراء في صدر سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم، فضلا عن الحديث التي في البخاري ومسلم، ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز استخراج شهادة الخبرة من مؤسسة مختلفة عن التي أعمل فيها؟ هل يجوز استخراج شهادة الخبرة من مؤسسة مختلفة عن التي أعمل فيها؟ الجواب حول الملك الوهاب: هذا كذب، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي المقابل الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله الصديقة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا، غنى من الغش. الله أعلم. سائل كريم يقول: كيف يشمت الكافر عند العطاس؟ كيف يشمت الكافر عند العطاس؟ المسلم لو عطس وقال الحمد لله نقول له يرحمكم الله، فيرد قائلا يهديكم الله يصلح بالكم. طب الكافر يهودي نصراني إذا عطس بين يديك وقال الحمد لله قل له يهديكم الله، يهديكم الله أي يهديكم إلى الإسلام اللي هو الدين الحق الذي لا حق سواه، الذي لا حق سواه. أي نعم. طيب، طب المسلم لو عطس وما حمدش ربنا فيش تشميت؟ فالكافر من باب أولى. إذا أمرني والداي بفعل المكروه هل أطيعهم؟ يا أيها المبارك، طاعة الوالدين فريضة في طاعة الله، ومعصية الوالدين واجبة في معصية الله. والله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي نعم. لكن لو أحيانا أراد أحدهما منك أن تفعل هذا المكروه وأن تفعلته لتأليف قلبيهما فأنت مسدد إن شاء الله، فأنت مسدد إن شاء الله، لأن الإنسان لو وقع في المكروه لا يأثم وإنما يعاتب، وإنما إيه؟ يعاتب. أما اللي يأثم فيه الحرام، فإذا أمرك الوالد بحرام أو الوالدة فلا سمع ولا طاعة، لكن يكون هذا بأدب وتلطف. ومع ذلك بين للوالد بلسان التتلمذ والبنوة والعطف والاحترام والمحبة إن هذا شيء مكروه، فهو سينتهي إن شاء الله، لأنه مسلم ويدور مع الدليل حيث دار والحمد لله. نعم. طيب، هنا يقول: هل ضمن الله انتصار أهل الإيمان على الكفار بكل معاركهم. أنا قبل أن أجيب على السؤال ده أنا عاوز أعطيك مثال. يعني افرض مثلا أنت بتصلي صلاة نافلة وأمك نادت عليك، إذا كانت أمك عندها مرونة واتساع في العقل أتم الصلاة بإيجاز دون إخلال وأخبرها أنك كنت تصلي، وإذا كانت أمك ليس عندها مرونة وتغضب أخرج من صلاة النافلة ولب نداء أمك. ولعلك تذكر حديث جريج العابد، وإن كان هذا في من كان قبلنا، أن أمه أتت إليه فقال أمي وصلاتي واستمر في صلاته. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الأم إن أنك إذا كنت في صلاة نافلة حاجة مستحبة، أمك تناديك وعندها مرونة وتسعقت أتم الصلاة بإيجاز دون إخلال، ثم بين لها ذلك. وإذا كان ليس عندها مرونة وهتغضب أخرج من صلاة النافلة ولب نداءها. هذا تتم للجواب السابق. أحببت أن أعطيك مثالا حتى يكون الجواب متضحا في ذهنك، بارك الله فيك، الله أعلم. طيب، يقول: هل ضمن الله انتصار أهل الإيمان على الكفار بكل معاركهم؟ هل ضمن الله انتصار أهل الإيمان على الكفار بكل معاركهم؟ والله يا أخي ربنا قال في القرآن: إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. ربنا قال في القرآن إيه؟ ولينصرن الله من ينصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ احفظ الله يحفظك. طب يعني إيه نصرة الله؟ نصرة الله أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أي أن تكون عبدا لله في السراء والضراء، في الليل والنهار، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر. يعني إيه؟ يعني تقول بلسان حالك وقالك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. بس، بارك الله. ما حكم بقاء المرأة مع زوجها الذي يفعل الكبائر؟ كنت وانت فكرك انت ما بتفعلش كبائر؟ كلنا يعني كلنا نقع في الغيبة، والغيبة دي من الكبائر، الغيبة دي من الكبائر. طب هل نحن نقر انها حرام؟ ايوه نقر انها من الكبائر. ايوه. هل نحن نتعبد لله بقوله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم؟ أيوة، نؤمن بهذا وندعو الله أن يتوب علينا من الغيبة ومن كل قول وفعل يخالف شريعة الله. الشاهد عندي أن ربنا قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقضية الظلم موجودة في حياتنا بالوقوع في المعاصي أو بالتقصير في الواجب، فأسأل التواب أن يتوب علي وعليك، كما أسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأسأل الرؤوف أن يرؤف بنا، وأسأل الستير أن يسترني وإياك بستره الذي لا ينكشف عنا أبدا لأننا ضعاف. أي والله، اللهم أحسن الخاتمة. ونسأل الغفور الغفار أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو سبحانه. إنا كنا من الظالمين، نتضرع إليه أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، علانيته وسره، جده وهزله، عمده وخطأه، وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا، وليس لنا إلا أن نتضرع لغافر الذنب وقابل التوب الذي قال عن نفسه: شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. طيب، حلفت على المرأة دي عليها أن تذكر زوجها بأدب وبحكمة وبخلق حسن حتى يتوب الله عليها ويتوب ربنا على زوجها وعلينا يا رب. حلفت على ترك معصية طول عمري، هل تلزمني الكفارة كلما فعلتها؟ لا، الكفارة تلزمك مرة واحدة. وأسأل التواب أن يتوب علي وعليك منها، وأن لا يعيدنا إلى تقصير في واجب ولا فعل معصية. فإن قدر لآدميتنا وضعفنا نسارع بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، نبادر بقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. بيقول إذا صليت مع إمام صلاة الظهر مثلا وجئت صلاة المغرب وجدت يقرأ الفاتحة ويلحن فيها، هل علي إعادة صلاة الظهر مرة أخرى؟ لا، فأنت قرأتها وأحسنت القراءة، أي نعم، عليك أن تخلو بهذا الإمام وتنصحه مصاررة، أي نعم. فإن تحسن فالحمد لله، وإلا ابحث عن مسجد آخر إمام يتقن الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. طيب، من المعلوم أن الصفوف تبدأ من خلف الإمام أي من الوسط تساويا معه. ذات مرة دخلت المسجد والصلاة بدأت فوجدت شخصين على الجانب الأيسر كليا من الصف وبعيدان عن المكان المطلوب خلف الإمام، فهل يجب أن أقف معهما على الجانب الأيسر أم أتركهما وأقف خلف الإمام المفردي؟ أنت هاتهم من الوسط إذا جربهم بيدك بلطف ورحمة، فلو هم أبوا خلاص قف معهم بارك الله فيك. نعم، طبعا يعني تهمس كده على كتفي بلطف وأدب. إذا لم تجد المرأة محرما وحدث عطف في المنزل ولا بد من إصلاح، فهل يجوز إدخال المصلح للمنزل دون محرم لعدم توفره؟ لا، تجيب امرأة تانية معه بس جارتها، يعني يبقوا امرأتان وكل منهما يكون محجبا وانتهى الإشكال حتى تنتفى الخلوة، والله أعلم. فاتتني صلاة المغرب ولم أصليها في وقتها، ثم أذن صلاة العشاء فصليتها في جماعة وأردت أن أصلي المغرب، السؤال هل يجوز أن أصلي المغرب في جماعة أيضا أم يجب أن أصليها منفردا، وهل يجب عادة صلاة العشاء مرة أخرى؟ أنت يا سيدي صلي المغرب الأول لحالك وبعدها صلي العشاء. طب افرض دخلت وجدت العشاء مقامة، هتدخل بنية المغرب وفي الركعة الثالثة من المفارقة وتتشهد وتسلم ثم تلحق به، والله أعلم. نعم. بيقول توفى أخي وليس له زوجة ولا أولاد ولا بنات وله أم وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات غير أشقاء، هل الإخوة والأخوات غير الأشقاء يدخلون في الميراث؟ وإذا دخلوا فكم نصيبهم؟ الأمة تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة الأب ليس لهم شيئا، أي نعم، إخوة الأب ليس لهم إيه شيئا، والله أعلم. ما حكم أخذ من مال الشركة عوضا عما منعوه من حق؟ لا يجوز، لا تخن من خانك وأدي الأمانة لمن ائتمنك، أي نعم. أحب أن أصلي صلاة الفجر أداء فأستيقظ متأخرا أحيانا فيتبقى على الشروق دقيقتان أو أقل، فأهرول الوضوء تتبقى دقيقة أو أقل فأسرع في الصلاة قبل أن تنتهي الدقيقة، فهل يجوز أن أسرع في الصلاة لكي أصليها أداء وليس القضاء وأصلي سنة الفجر على الشروق؟ الطمأنينة في الركوع ركن، والطمأنينة في الركوع ركن آخر، الرفع من الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، السجدة ركن والطمأنينة في السجدة ركن، الجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة فيها ركن وهكذا. ونفي الركن وعدم تحقيقه يبطل الصلاة، فلا بد أن تطمئن في صلاتك. أي نعم، جزاك الله خيرا. ثم ماذا؟ هل يجوز اقتداء النساء بالإمام في غرفة غير غرفة الإمام؟ إذا كان النساء خلف الرجال وفي غرفة المسجد لا حرج إن شاء الله ما داموا يسمعون الصوت. أنا طالبة جامعية في كلية عملية منذ زمن، وأنا أريد ارتداء النقاب ولكن أهلي يرفضون أن أرتديه، فوالدي يرفض بحجة أن المجتمع أو الظروف في البلد لا تسمح بارتدائه، وعنده حق في أني فعلا يمكن أن يحصل لي أذى بارتدائه، وأنا بفضل الله الأولى على الجامعة والآن في سنة الثالثة، ولكن في جامعتي فعلا يؤذون المنتقبات في الدرجات والتقدير، فأبي يرى أن أنتظر إلى بعد التخرج أو بعد الزواج لأرتدي، ولكني لا أضمن أن ينتظرني الأجل حتى التخرج، فهل آثم على عدم ارتدائه؟ وهل أطيع أبي في رأيه؟ أولا أنا أشكرك على هذه الكلمات الجميلة، أن أنت بتقولي أنا لا أضمن أنني أعيش، صح قد تموتي، أطال الله عمرك على الطاعة. وأنا أرى أن أنا يعني أقول بقول أهل العلم الذين قالوا بفرضية النقاب لآية الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولآية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأنا أشجعك على الإصرار على ارتداء النقاب، هذا ما أشجعك عليه. هل يجوز استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة؟ أنت أجبت في سؤالك أيها الحبيب، قلت مزورة، وسبق أنني ذكرت أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهذا حديث. وفي المقابل الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، والله أعلم. أنا لحقت صلاة الجمعة ودخلت المسجد قد انتهوا، صليت ونويت الظهر، فجاء شخص وأتم بي فجهرت بالصلاة وصليت ركعتين، ما هو الحل؟ صلاتك بطل لأنك أنت دخلت بنية الظهر، ما الذي قلب الظهر جمعة؟ فصلاتك بطل يا أستاذ. لا يجوز تحويل النية من معين إلى معين، ولا تحويل النية من مطلق إلى معين، فيجوز تحويل النية من معين إلى مطلق، والله أعلم. هل التسبيح يرد القدر باعتبار قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أم الدعاء فقط هو الذي يرد القدر؟ وإذا كان التسبيح يرد القدر، هل أي تسبيح مثلا سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله وغيره، أم فقط تسبيح يونس عليه السلام؟ الحديث بيقول الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، بهذا قال إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما قال التسبيح. وإذا استخدمت برنامجا لنسخة قديمة والشركة المطورة قد تخلت عنه وفي مواقع أخرى يمكن أن أحمله منها شكل مجاني، والنسخة الموجودة مع هذه الشركة نسخة حديثة ولا يمكن أن تحمل على جهازي أنه ضعيف وتحتاج جهازا أقوى، ولا بد من أن أشترك فيه كل شهر، والاشتراك فيه بان وليس معي فلوس في هذا الوقت. فإذا استخدمت هذا البرنامج لأشتغل به وأكسب منه فلوس هل يحرم ذلك؟ إذا كان صاحب البرنامج يصرح لك ذلك، إذا كان لا يصرح ليس لك ذلك، والله أعلم. طلب مني شخص أن أقوم بخدمة لزميلي فقلت له لا لن أفعل لأنني لا أحبه، فهل هذا من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة، لأنك لم تذكر فيه سوءا. وإذا كانت غيبة فبماذا أجيب؟ فعدم الإجابة عن من طلب مني هذه الخدمة قد يغلب سوء الظن بي، خاصة إذا كان أبي أو أمي. هو أنت كنت الأولى بك أن تعتذر دون أن تعبر عن مشاعرك. على كل حال استغفر الله وادعو الله لنفسك وله بالهداية. يقول بخاف من دعوات الناس علي، وخصوصا دعوات أهلي، وأنا بحاول أتجنب المعاملة معهم عشان لا يدعو علي أحد منهم. أعمل إيه معهم؟ يعني لاطفهم واختلط بهم وادعوهم إلى الله عز وجل واصبر على آذاهم، فلك في ذلك الأجر في دعوتهم والاختلاط بهم والأخذ بأيديهم إلى طريق السنة. ما حكم ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ما حكم هجر الأب بسبب ترك الصلاة وسوء المعاملة؟ والله يا أخي أبوك لو كان كافرا وجب عليك بره واستطعت إلى ذلك سبيلا. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتارك للصلاة بالكلية لكنه مقر بفرضيتها، ادعو له، وبعد ما تدعو له تدعوه، فإن استجاب خير، وإذا لم يستجب سلط عليه من كان في سنه أو من هو أكبر منه أو دونه، على الله أن يهديه عليه وتلطف معه. وأسأل الله الهداية لي وله، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.